بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. حتى نربط الموضوع الحالي في الموضوع السابق، نرجع بالأذهان إلى بداية البحث، مبحث الأمر. مر معنا في الدرس السابق أن الأمر نوعان، هذا باختصار شديد، يعني الأمر نوعان: مطلق عن الوقت ومقيد بالوقت، مطلق عن الوقت بحيث لا يفوت الأداء بفوته، ومقيد بوقت من العمر يفوت الأداء بفوته. وهذا النوع الثاني بحد ذاته وهو المقيد ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء، وشرطا للأداء وسببا للوجوب. هذا النوع الأول. هذا النوع الأول وصلنا إلى بيان حكمه، بيان حكم هذا النوع الأول، وهو أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا لوجوده. فقال الشيخ رحمه الله: ومن حكم هذا، أي هذا النوع، يعني المقيد الذي جعل الوقت فيه ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، اشتراط نية التعيين. اشتراط نية التعيين، يعني معنى هذا الكلام اشتراط نية التعيين فرض الوقت، اشتراط نية تعيين فرض الوقت. قال: اشتراط نية التعيين لتعدد المشروع، لتعدد المشروع. معنى ذلك أنه يشترط نية تعيين فرض الوقت، كأن يقول مثلا: أصلي ظهر اليوم، ولو نوى فرض الظهر لا يكفي، لا بد أن يقول أصلي ظهر اليوم. لما ذلك؟ قال: لأن فرض الظهر قد يكون أداء وقد يكون قضاء، فلا يتعين الأداء من القضاء إلا بذكر الوقت، بأن يقول أصلي فرض ظهر اليوم، فرض ظهر اليوم. طيب، لما كان تعيين فرض الوقت شرطا؟ قال: كان تعيين فرض الوقت شرطا لأن الوقت، وقت الظهر الذي هو من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله على الخلاف بين الإمام وصاحبه، صالح لأن يؤدى فيه الفرض الوقتي وأن يؤدى فيه غيره من النوافل أو من القضاء. نعم، فلما كان صالحا لأداء غيره صار لزاما أن نعين الفرض بأن نقول إيش؟ فرض ظهر اليوم. هذا معنى قوله لتعدد المشروع. إذن من حكم المقيد، من حكم هذا النوع الذي هو المقيد بوقت، اشتراط نية التعيين لتعدد المشروع. قال: ولا يسقط التعيين، هذا الحكم الثاني. إذا هذا المقال من حكمه، المقال من حكمه، هذه من يعني لنجعلها من التبعيض، يعني من لها يعني يظهر منها، نفهم منها أن هذا النوع المقيد المأمور به، المقيد بوقت له أحكام وليس حكما واحدا. الحكم الأول اشتراط نية التعيين. الحكم الثاني قال: ولا يسقط التعيين بضيق الوقت بسبب تقصير أو بسبب نوم أو كأن يقول نسي هذا الإنسان الصلاة، بحيث صار الوقت لا يتسع لغير أداء الواجب، لغير أداء الواجب. فلا يمكن أن يزاحم الواجب الوقتي لا نفل ولا قضاء، فيتعين فرض الوقت بسبب أن الوقت قد ضاق. على الرغم من ذلك، على الرغم من أن الوقت قد ضاق، من حكم هذا المأمور المقيد أنه لا يسقط التعيين بضيق الوقت. رب قائلا يقول: طيب اشتراط تعيين الفرض، اشتراط تعيين الفرض لوجود المزاحم، لوجود المزاحم، يعني الفرض الحالي الوقت يزاحمه كل صلاة مشروعة. الآن لما ضاق الوقت فقد المزاحم، لأنه تعين الواجب وعليه ينبغي أن لا يشترط التعيين. ما هو الجواب؟ الجواب: لا، المزاحم ما زال موجودا، المزاحم ما زال موجودا. فهذا المصلي الذي ضاق وقت الوقتية عنده ولم يصليها، لو أنه قضى فرضا عند ضيق الوقت ولم يصلي الوقتية، قضى وقتا ما فائت، ما الحكم؟ يصح هذا القضاء. لو أنه صلى نفلا يصح هذا النفل، طبعا هو آثم بصلاة هذا النفل، يأثم، نعم، ولكن صح هذا النفل. فدل ذلك على وجود المزاحم، نعم، ووجود المزاحم هو العلة في عدم إسقاط التعيين. إذا الحكم الأول من المأمور المقيد بهذا الوقت، نعم، الذي جعل فيه ظرف للأداء وسبب وشرط للأداء، وظرف للمؤدى وشرط للأداء وسببا للوجوب، اشتراط نية التعيين. الحكم الثاني أنه لا يسقط التعيين بضيق الوقت. الحكم الثالث، لا، ثم قال أصلا سمهين نقل العبارة، قال: ولا يسقط التعيين بضيق الوقت. ليه؟ قال: لأنه من العوايض. لأنه، تمام، لما لا يسقط التعيين بضيق الوقت؟ قال: لأنه، أي أن ضيق الوقت من العوارض، من العوارض، فلا يعارض الأصل. جميل، إذا في عندنا الأصل وهو اتساع الوقت، اتساع الوقت هذا الأصل. أما ضيق الوقت فهو عارض، فالأمر العارض لا يقاوم ولا يعارض الأمر الأصلي، لذلك يبقى الأمر على أصله. هذا تعليل الشارح لعدم سقوط التعيين عند ضيق الوقت. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث قال: ولا يتعين بعض أجزاء الوقت بالتعيين. تمام، ولا يتعين بعض أجزاء الوقت بالتعيين، لأن وضع الأسباب ليس للعبد إلا بالأداء، فيتعين ضرورة الفعل كالحانث في اليمين يختار نوعا من الكفارة بالفعل، أيوة، ولو عينه بالقول لم يتعين. إذا الحكم الثالث من أحكام هذا المأمور به المقيد بهذا الوقت، الله، أنه لو عين بعض أجزاء الوقت، بعض جزء من أجزاء الوقت لأداء هذا المأمور به، هل يتعين بأن قال مثلا: عينت يؤذن الظهر مثلا الساعة 12 ويؤذن العصر الساعة 3، فقال: عينت الساعة 2 لأداء صلاة الظهر، فهل يتعين هذا الوقت الساعة 2 لأداء الظهر بحيث يمتنع عليه أن يؤدي الظهر في غير هذا الوقت، أم يجوز له أن يؤدي الظهر قبله وبعده؟ قال: لا يتعين بعض أجزاء الوقت بتعيين العبد، بل لو أنه عين لنفسه وقتا له يجوز له أن يؤديه قبله وبعده. ليه؟ لما لا يتعين بعض أجزاء الوقت التعيين؟ قال لأن وضع الأسباب ليس للعبد، ليس في وسع العبد أبدا أن يضع أن يعين أن يضع الأسباب. نعم، لأن العبد ليس له أن يضع الشرائع، وإنما الشارع ملكه شيئا وهو الاختيار، ملكه الاختيار في تعيين الوقت لفعل الصلاة، ملكه أن يختار الوقت، نعم، لأن يعين الوقت لفعل الصلاة بأن يؤدي الصلاة أو المشروعة في أي جزء من أجزاء الوقت الذي يريد. أما أن يحدد زمانا من الوقت المتسع بحيث يعتقد أنه لا يصح قبله ولا بعده، هذا ليس للعبد ذلك. قال إلا بالأداء، إلا بالأداء. أيوة، معنى هذا الكلام إلا بالأداء يعني بعض أجزاء الوقت إنما يتعين باتصال الأداء فيه. فأنا لما هذا الوقت مثلا كما قلنا وقت الظهر من الساعة 12 إلى الساعة 3، أنا لما بدأت الصلاة في الساعة 1، هذا الجزء تعين للصلاة، ولكن ما هو سبب تعيينه؟ أنني شرعت أؤدي هذا المشروع في هذا الجزء من الوقت. قال إلا بالأداء يعني بعض الأجزاء إنما يتعين بسبب اتصال الأداء به، فيتعين ضرورة الفعل. قال كالحانث في اليمين، يعني فلان حلف يمينا فحنث له الحانث أن يختار نوعا من الكفارة بالفعل، له أن يختار نوعا من الكفارة بالفعل، إما أن يعتق وإما أن يكسي غير العشر الفقراء أو يطعن 10 مساكين. قال ولو عينه بالقول لم يتعين، يعني لو عين نوعا من أنواع الكفارة الثلاثة بالقول بأن قال أنا عينت أن أكفر عن يميني بالإطعام، فبعد ذلك أعتق عن الكفارة، هل يجوز؟ يجوز له ذلك. فلو عين بالقول لا يلزمه. قال ولو عينه بالقول لم يتعين، فله أن يفعل غير الذي عينه بلسانه. إذن هذه ثلاثة أحكام متعلقة بالنوع الأول من أنواع الأمر المقيد، المأمور المقيد. لأنه قلنا نحن الأمر نوعان، مطلق عن الوقت ومقيد بالوقت. المقيد بالوقت قلنا أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، له ثلاثة أحكام. الحكم الأول من أحكامه اشتراط نية التعيين. الحكم الثاني لا يسقط التعيين لضيق الوقت. النوع الثالث أنه لا يتعين بعض أجزاء الوقت بالتعيين. الآن النوع الثاني من أنواع المأمور به المقيد بوقت من العمر ما هو؟ قال أو يكون الوقت معيارا مساويا له، أي للواجب أو للمأمور به. إيه نعم. أن يكون الوقت معيارا مساويا له أي للواجب وسببا لوجوبه وسببا لوجوبه كشهر رمضان، فإن إضافة الصوم إلى الشهر دليل السببية، والسبب مطلق شهود الشهر. فيصير غيره منسيا لا مشروعا لحديث إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان. إذا النوع الثاني أو يكون الوقت معيارا مساويا للواجب، مساويا للواجب، والمعيار هو الذي يستوعب الواجب، هو الذي يستوعب الواجب ولا يفضل عنه، هذا يسمى إيش معيار. أما الضرر على خلاف المعيار، الضرر يتسع للمأمور به ولغيره كما في أوقات الصلاة، نحن نستطيع أن نصلي الظهر في الوقت وغيره، هذا يسمى ظرفا. أما المعيار هو الذي يستوعب الواجب، لا يمكن أن نأتي بهذا المعيار إلا بالمأمور به، هذا المعيار الوقت لا يتسع، لا يمكن أن نقحم فيه غير المأمور به، هو الذي يستوعب الواجب ولا يفضل عنه، فيطول الواجب بطول المعيار أو بطول الوقت، أو يقصر كذلك الواجب أو المأمور به بقصر المعيار. فالصوم مثلا يطول بطول النهار صيفا، ويقصر كذلك بقصره شتاء، فيكون النهار معيارا للصوم، يكون النهار معيارا للصوم. نعم. قال وسببا لوجوبه، سببا لوجوب المأمور به كشهر رمضان، فإن إضافة الصوم إلى الشهر دليل السببية. يقول صوم شهر رمضان، فإضافة الصوم إلى الشهر دليل السببية، والأصل أن يكون المضاف إليه سببا للمضاف، أن يكون المضاف، ونحن نقول صوم شهر رمضان، صوم مبتدأ وهو مضاف، وشهر مضاف إليه، فالأصل أن يكون المضاف إليه الذي هو شهر سببا في المضاف الذي هو الصيام. إذن الأصل أن يكون المضاف إليه سببا للمضاف إليه وطريقا له. نعم. لأن عند التأمل نجد أن المضاف حادث بسبب المضاف إليه. فتقول مثلا، نقول حديقة المسجد، لولا المسجد اللي هو مضاف إليه لما وجد الحديقة. كذلك تقول كسب زيد، لولا زيد لما وجد الكسب. تقول زوجة عمرو، لولا عمرو لما وجدت الزوجة، وهكذا. فإذا المضاف حادث بسبب المضاف إليه، المضاف إليه طريق سبب لوجود المضاف. نرجع فنقرأ العبارة من أولها. قال أو يكون الوقت معيارا مساويا للواجب له أي للواجب وسببا لوجوب، إذا المعيار وسبب، كشهر رمضان، فإن إضافة الصوم إلى الشهر دليل السببية. قال والسبب يعني في وجوب صيام رمضان، والسبب مطلق شهود الشهر، وهذا مختار شمس الأئمة السرخسي، هذا الذي اختاره، أن السبب سبب وجوب صيام رمضان هو مطلق شهود الشهر. وفي المسألة خلاف في تفصيل في هذه المسألة. ثم قال فيصير غيره منسيا، يعني لما كان شهر رمضان معيارا للصوم لا يتسع لغيره لما كان شهر رمضان معيارا للصوم لا يتسع لغيره ولا يقبل غيره معه يصير غيره غير رمضان غير الفرض منفيا منفيا يعني في رمضان. إيش يعني منفيا؟ قال لا مشروعا لا مشروعا بحديث إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان. نفهم من ذلك أن قوله لا مشروعا معناه المراد به أن النفي المراد به أو المراد بالنفي المراد بالنفي هنا عدم المشروعية. فلما قال يصير غيره منفيا أي غير مشروع غير مشروع. ومعنى غير مشروع معنى غير مشروع يعني لو أنه نواه لا يقع. أنا الآن يوم واحد رمضان أو اثنين رمضان نويت أن أصوم قضاء أن أصوم كفارة يمين عوض عن رمضان فالحكم لا يقع لا يقع إلا عن رمضان. هذا معنى إيش؟ أن المشروعية غير رمضان منفية في رمضان. قال ولا يشترط نية التعيين ولا يشترط نية التعيين أيوة لتعينه يعني لا يشترط نية كون صومه من رمضان لأن يقول أصوم غدا أو أصوم اليوم من فرض رمضان أو عن فرض رمضان لا يشترط هذا التعيين. ليه؟ يعني هذا التعيين إنما شرع في الصلاة في النوع السابق لكون وقت الصلاة كما قلنا ظرفا يتسع للصلاة للوقتية ولغيرها. نعم وهذا السبب هنا منتفى فالوقت لا يتسع لغير الصوم فلذلك لا يشترط التعيين ولا يشترط نية التعيين. ليه؟ قال لتعينه يعني لتعين الفرض فيه أو لتعين الوقت لأداء هذا الفرض فلا يشترط التعيين. قال فيصاب يعني لما كان لا يشترط التعيين لما كان لا يشترط نية التعيين ماذا يحصل؟ قال يصاب يعني رمضان بمطلق اسمه بمطلق الاسم. ايش يعني فيصاب بمطلق الاسم؟ قال ان يقع صومه بمطلق النية يقع صومه عن رمضان بمطلق النية بان يقول نويت صيام غد ينتهي نويت صيام اليوم يقع عن رمضان. هنا قال ويصح ايضا مع الخطأ في الوصف ويصح أيضا مع الخطأ في الوصف كنية القضاء كنية القضاء بأن قال مثلا نويت صيام غد هو في رمضان قضاء عن نفل صمته فأفسدته خطأ هنا أو نية نفل قال أصوم غدا نفلا أو أخطأ فقال أصوم غدا كفارة يمين أو نذر النذر نعم. قال ويصح أيضا مع الخطأ في الوصف كنية القضاء فيلغو الوصف ويبقى أصل النية يعني هو الآن نوى الأصل يعني هو الصوم ونوى الوصف الذي هو النفل أو القضاء أو الكفارة أو النذر نعم. فماذا يحصل؟ يلغو الوصف ويبقى أصل النية فلا يقع إذا إلا عن رمضان. هنا هل الشيخ هنا لما قال ويصح أيضا مع الخطأ في مع الخطأ في الوصف في الوصف مع الخطأ في الوصف ما المراد بالخطأ؟ هل المراد بالخطأ ضد العمد؟ هل المراد بالخطأ هنا ضد العمد أم المراد بالخطأ هنا الخطأ الذي هو ضد الصواب؟ قال لا، المراد بالخطأ هنا الخطأ الذي هو ضد الصواب، وليس المراد بالخطأ هنا الخطأ الذي هو ضد العمد. لا، تعمد هنا، تعمد، تعمد، يعني المراد بالخطأ هنا أن يفعل المكلف فعلا يجانب الصواب، لا أنه يفعله خطأ بمعنى لم يتعمد هذا الفعل، لا، هو تعمد هذا الفعل ولكن كان فعله مجانبا للصواب. قال أصوب غدا قضاء، تعمد ذلك. فإذا المراد بالخطأ هنا ويصح أيضا مع الخطأ، أي مع المراد بالخطأ العمد، الخطأ الذي هو ضد الصواب. الله. قال إلا في المسافر، تمام. ويصح أيضا مع الخطأ في الوصف كنية القضاء فيلغو الوصف ويبقى أصل النية. إلا في المسافر ينوي واجبا آخر، ينوي واجبا آخر من قضاء أو كفارة. قال إلا في المسافر ينوي واجبا، لم يقل ونفلا، لأن موضوع المسافر الذي ينوي نفلا فيه خلاف، سيأتي معنا فيه قولان على عن الإمام أبي حنيفة. الآن القول الذي لا خلاف فيه هو المسافر الذي ينوي واجبا آخر من قضاء أو كفارة، لأن الإفطار في حق المسافر رخصة، هو الآن مفطر فنوى أن يصوم كفارة أو أن يصوم قضاء. نعم. قال فإنه يقع عما نوى لا عن رمضان، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. ليه؟ قال لسقوط الأداء عنه، أو لسقوط الأداء، يعني لسقوط وجوب الأداء، لسقوط وجوب الأداء عنه. فلما سقط وجوب الأداء عنه فهو يتخير بعد سقوط الأداء، يتخير بين الأكل وبين واجب آخر. وقال هو يعني المسافر كالمقيم، حكم المسافر كحكم المقيم. ليه؟ لأن الشارع لما الشارع رخص له الفطر ليدفع عنه المشقة، ليدفع عنه المشقة، فإذا تحمل هذه المشقة وترك الرخصة كان هو المقيم سواء، فيقع صومه عن فرض الوقت بكل حال. نعم. قال بخلاف المريض، إن المسافر إذا نوى عن واجب آخر، أبو حنيفة قال يقع عما نواه، الصاحبان قال لا، إنما يقع عن رمضان. قال بخلاف المريض، بخلاف المريض، المريض إن نوى نفلا، لأن قال أصوم غدا نفلا لله تعالى وهو في رمضان، أو نوى واجبا آخر لأن قال أصوم غدا كفارة يمين، ما الحكم؟ لا يقع عن، لا يقع عما نواه، وإنما يقع عن رمضان. بخلاف المريض. ليه؟ قال لتعلق رخصته بحقيقة العجز، لا بالعجز التقديري. هلا في المسافر، بالمسافر تعلق الرخصة بالعجز التقديري اللي هو المشقة. أما بالنسبة للمريض تعلق جواز الإفطار، الرخصة يعني عدم الصوم، إسقاط وجوب الأداء، تعلق كل ذلك بحقيقة العجز. فإذا صام وتحمل، صام ونوى عن النفل، نوى نفلا أو نوى واجبا آخر، فتحمل المشقة وصام، علم أنه لم يكن عاجزا حقيقة فيقع عن رمضان. أنه قلنا العذر في المريض متعلق بإيه؟ بالعجز حقيقة لا بالعجز التقديري. نعم. فيقع عما نوى. نعم. طبعا هذا الذي اختاره فخر الإسلام وشمس الأئمة. وبعض الفقهاء، بعض الفقهاء قال لا، رخصة الإفطار أو رخصة سقوط وجوب الأداء بالنسبة للمريض تعلقت بالعجز التقديري، تعلقت بالعجز التقديري. ما هو العجز التقديري بالنسبة للمريض؟ هو خوف الزيادة في المرض، فليس العجز الحقيقي هو خوف زيادة المرض. فلما كان ارتباط وسقوط وجوب الأداء في المريض متعلقا بالعجز التقديري كان حكمه حكم المسافر، فيقع صومه عما نواه عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو ما اختاره صاحب الهداية وكثير من المشايخ، وهو الذي نص عليه الشارح فقال: لكن الأصح التسوية بينهما، أي بين المسافر والمريض، كما نقله في التقرير عن عدة كتب معتبرة. إذن المسافر بالاتفاق إذا نوى عما بالاتفاق قولا واحدا عن الإمام بأنه إذا نوى، وعن واجب آخر يقع عما نوى، الصاحبان قال لا يقع عن رمضان، نعم صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. أما المريض لما تعلق اختلف هل سبب سقوط وجوب الأداء عن المريض هل هو العجز الحقيقي أم العجز التقديري؟ فمن قال أن سبب سقوط وجوب الأداء هو العجز الحقيقي، فإن نوى المريض واجبا غير رمضان أو نفلا يقع عن إيش؟ يقع عن رمضان، يقع عن رمضان. إلى ومن قال بأنه لأن سقوط وجوب الأداء متعلق بالعجز التقديري، العجز التقديري، قال يقع عما نوى، هو كالمسافر يقع عما نوى. هنا قال: في نية المسافر النفلة عنه، عن أبي حنيفة يعني، روايتان كما ذكرت قبل قليل أنه نص إيش؟ قال: إلا في المسافر ينوي واجبا آخر. وفي نية المسافر النفلة عنه، عن أبي حنيفة رحمه الله، روايتان أصح هاتين الروايتين، نعم أصحهما يقع عن الفرض، أيوة أصحهما يقع عن الفرض، يعني أنه لا تصح، معنى هذا الكلام أنه لا تصح نية النفل من المسافر، بل يقع عما نواه من الفرض، كما لو أطلق، يعني كما لو أطلق النية، كما لو أطلق النية يعني ولم يقيدها بنفل أو واجب آخر. وهذه رواية ابن سماعة عن الإمام أبي حنيفة. هنا وجه هذه الرواية، وجه هذه الرواية وهي رواية أنه يقع عن الفرض هنا ولا يقع عما نواه من نفل، أن المسافر أرخص له الفطر ليصرف هذا الفطر إلى منافع بدنه، لأنه هذا اليوم في عدد من مشقة ومسافر، فرخص له أن يفطر من أجل أن يستريح، أن يأكل، أن يشرب إلى غير ذلك. نعم، فلما هو رفض أن يصرفه إلى منافع بدنه، فلأن يصرف هذا الفطر إلى منافع دينه فهو أولى، أي نعم الأولى أن يصرفه إلى منافع دينه، ومنافع دينه تكون في فعل ما فرض الله عليه، فيقع إيش؟ عن رمضان، فيقع عن رمضان. أي نعم الله. هذه الرواية الأولى عن الإمام أبي حنيفة. أما الرواية الثانية للمؤلف الشارح لم يذكر، أو الشارح لم يذكر الرواية الثانية عن أبي حنيفة لأنها تستفاد من ذكر الرواية الأولى. على كل، الرواية الثانية وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن الصوم يقع عما، وأن المسافر نوى نفلا يقع عما نواه من النفل. ما هو وجه هذه الرواية؟ وجه هذه الرواية أن الشارع لما رخص للمسافر الفطر كان رمضان في حق المسافر كشعبان، رخص له أن يفطر، فرمضان كشعبان كرجب كشوال كغير كباقي الأشهر، وفي شوال أو شعبان أو باقي الأشهر يصح له أن يصوم النفل. نعم، هذا وجه الرواية الثانية. نعم، الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هنا لابد من التنبيه أن الشيخ الآن الشيخ بين لنا صيام المسافر. نعم، قال أول شيء إلا في المسافر ينوي واجبا آخر، ثم قال هنا وفي نية المسافر النفلة. إذن المسافر له أربع أحوال، إما أن ينوي صيام رمضان فيقع عن رمضان، وإما أن يقي أن ينوي واجبا آخر غير رمضان فيقع إيش عن عما نواه، فيقع عما نواه عند أبي حنيفة ويقع عن رمضان عند الصاحبين. وإما أن ينوي النفل ففيه روايتان، رواية أنه يقع عن رمضان ورواية أنه يقع عما نواه. الأمر الحال الثالث، الحال الرابع عفوا، الصائم أن الصائم المسافر في رمضان ويصوم أن يطلق النية، أن يطلق النية بأن لا يقيدها لا بنفل ولا بوجب آخر، لا يقيدها بوصف، لا يقيدها بوصف، بأن يقول نويت صيام اليوم وهو مسافر في رمضان أو صيام الغد، يطلق النية. ما الحكم؟ الأصح إذا أطلق النية المسافر أنه يقع عن الفرض على جميع الروايات، على جميع الروايات، لأنه لم يعرض عن فرض الوقت بطريق نية نفل ولا بطريق نية واجب إلى آخر ذلك، فينصرف إطلاق النية منه إلى صوم الوقت وهو صوم رمضان. إذا قال وأما لو نوى الصحيح المقيم النفلة، وأما لو نوى الصحيح المقيم النفلة ففي التقرير يخشى عليه الكفر والعياذ بالله. صحيح ومقيم في شهر رمضان، قال أصوم غدا نفلا لله تعالى، ما الحكم؟ قال يخشى عليه الكفر. قال ابن رجيم وكأنه يعني كأنه يخشى عليه الكفر، وجه أنه يخشى عليه الكفر لكونه كالمنكر للفرضية، وليس منكرا، ولكن هذا الفعل فعل منكر للفرضية. إذا قال أو يكون الوقت، الآن هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث إنعام من المأمور به المقيد بوقت من العمر، هذا النوع الثالث. قال أو يكون الوقت معيارا له، معيارا له لمن؟ للمأمور به، معيارا له للمأمور به، لا سببا كقضاء رمضان والكفارات. أيوة، أن يكون الوقت معيارا للمأمور به لا سببا كقضاء رمضان والكفارات، وكذلك يلحق به النذر المطلق، مثل أن يقول مثلا نذرت أن أصوم يوما أو شهرا، هذا يسمى إيش؟ نذر مطلق. هلا كان الوقت معيارا لكل من قضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق، كان الوقت معيارا لهذه الثلاثة، نعم، لأن كل من هذه الثلاثة مقيد بهذا الوقت. كان الوقت معيارا لقضاء رمضان والكفارات والنذر، كان معيارا لها لأن كل منها مقدر بهذا الوقت. كيف يعني مقدر بهذا الوقت؟ لأنه لا يتصور في العقل أن يصوم يومين في يوم واحد، أن يؤدي نذر يومين في يوم واحد، فكان كل من هذه الثلاثة قضاء رمضان والكفارات والنذر نعم مقدر لهذا الوقت نعم. لذلك كان الوقت معيارا لهذه الثلاثة. طيب لما لم يكن سببا؟ كان معيارا ولم يكن سببا. قال لم يكن سببا يعني لم يكن الوقت سببا لقضاء رمضان والكفارات والنذر، لأن السبب في القضاء ما هو سبب في الأداء. بالنسبة لرمضان وهو شهود الشهر، والسبب في صوم الكفارات أسبابها من حنث أو قتل أو ظهار وغير ذلك، والسبب في صوم النذر هو النذر لا الوقت. إذا فكان الوقت معيارا لهذه المشروعات ولا سببا لها. نعم هذا هو النوع الثالث. ثم قال فيشترط فيها في هذا القسم الثالث، في هذا النوع الثالث من المأمور به المقيد بوقت، يشترط فيه نية التعيين من الليل. أيوة جميل. لينعقد من أول اليوم عن القضاء أو عن النذر أو عن الكفارة، لينعقد من أول اليوم. المعيار قلنا قبل قليل المعيار هو أن يكون الوقت متسعا للمأمور به، بحيث لا يفضل منه شيء. هذا المعيار. نعم. فكما قلنا في بداية الدرس أن الصوم يستغرق الوقت المشروع للصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لا نستطيع أن نقحم مع صيام يومين ولا جزءا من يوم آخر. هذا المراد إيش بالمعيار؟ فهنا قال فيشترط فيه في هذا القسم قلنانية التعيين من الليل لينعقد من أول اليوم عن القضاء أو عن الكفارة أو عن النذر. أن يقول نويت قضاء يومي كذا، نويت صيام غد قضاء عن يوم كذا من رمضان، أو نويت صيام ما لزمني من نذر إلى غير ذلك. فلا ينعقد قضاء رمضان ولا قضاء النذر بمطلق النية، كذلك لا ينعقد كذلك بنية النفل، ولا ينعقد كذلك بنية واجب آخر. لما كان يشترط تعيين النية من الليل، ويسمى هذا كذلك تبييت النية، يسمى كذلك تبييت النية. هنا ليه؟ لأن اليوم الثاني غدا يصلح، هناك مزاحم، يصلح لأن يكون غدا لصيام النفل ولصيام واجب آخر غير الذي أنا مقرر أن أصومه، هناك مزاحم، فيجب علي إيش أن أعين غدا بهذا الصوم الذي أنا ينبغي أن أصومه. هنا قال ولا يحتمل الفوات. يعني الآن الشيخ كأنه يذكر الأحكام المتعلقة بهذا النوع. نعم. الحكم الأول أنه يشترط فيه نية التعيين. الحكم الثاني لا يحتمل الفوات، هذا النوع لا يحتمل الفوات، يعني ما دام المكلف حيا لا يحتمل الفوات. ليه؟ قال لأن وقته العمر. القضاء وقته العمر. نعم. وكذلك قضاء رمضان والنذر والكفارات كلها وقتها العمر، فلا يتعين عليه أداء هذا المأمور به إلا في آخر جزء من حياته. فإن مات ولم يؤدي، ما الحكم؟ انتقل إلى الكفارة، فنكفر عن الورثة، يكفرون عن هذه المتروكات التي تركها، هذه المأمورات التي لم يفعلها. كما هو الحال في الشيخ الفاني. الشيخ الفاني عليه كفارة أيام الشباب وجبت عليه فلم يصمها إلى أن صار شيخا ثانيا عاجزا عن الصيام يدفع كفارة. قال بخلاف الأولين, يعني بخلاف القسمين الأولين, بخلاف الأولين أي الصوم وهو ما كان معيارا وسببا وهو النوع الثاني, والصلاة وهو ما كان الوقت فيه ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب وهو النوع الأول. قال بخلاف الأولين لتعين وقتهما, لتعين وقتهما فيفوت الأداء بفوات الوقت. إذن خالف هذا النوع, النوع الثالث, النوع الأول والثاني بأنه لا يحتمل الفوت, لا يحتمل الفوات بخلاف النوع الأول والنوع الثاني. قال أو يكون الوقت فيه, هذا النوع الرابع, هذا النوع الرابع من المأمور به المقيد بوقت, المقيد بوقت من العمر, النوع الرابع. قال أو يكون الوقت فيه مشكلا, أيوة أن يكون الوقت في المأمور به مشكلا. إيش يعني مشكلا؟ أي ذا شبهين يشبه المعيار يعني من وجه, والظرف يعني ويشبه المعيار من وجه ويشبه الظرف من وجه آخر. كوقت الحج يشبه المعيار لأنه, لأن الحج لا يصح في عام إلا حج, لأنه لا يصح في عام إلا حج واحد. نعم, فكان وقته كالنهار, فكان وقت الحج كالنهار بالنسبة للصيام فهو يشبه بذلك المعيار. والظرف ويشبه الحج الظرف لأن أركانه لا تستغرق أوقاته, يعني لأن وقت الحج وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة, نعم, أركان الحج لأن أركان الحج, أركان الحج لا تستغرق أوقاته كلها, نعم, فيكون في الوقت زيادة, فيكون في الوقت زيادة كما هو الحال في أوقات الصلاة. فحصل الإشكال, هل الحج هو معيار أم ظرف؟ نعم, فحصل عندنا الإشكال. قال ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف رحمه الله, يتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله. بيان لإشكاله بوجه آخر, أيوة, يعني قوله يتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي حنيفة عند أبي يوسف خلافا لمحمد, الآن يبين لنا أن هناك إشكال آخر هنا متعلق مرتبط بالحج, وهو أن الحج يجب عند أبي يوسف رحمه الله مضيقا, يعني كأنه يجب على الفور, يجب على الفور, نعم, مضيقا يحترز بذلك احترازا بذلك عن الفوات, وذلك لأن الحياة إلى العام الثاني, الحياة إلى العام الثاني أمر مشكوك فيه, الإنسان الموت متوقع بكثرة من عام إلى عام, فصارت أشهر الحج من العام الأول متعينة للأداء. إذن فيجب عند أبي يوسف مضيقا فأشبه المعيار, فأشبه المعيار. إيش أشبه المعيار؟ من جهة أنه لا يتسع, لا يتسع لواجبين من جنس واحد. وعند محمد موسعا, عند الإمام محمد قال يجب الحج موسعا فيجوز تأخيره عن العام الأول, نعم, لا يجب على الفور, فأشبه وقت الصلاة, فأشبه وقت الصلاة. كيف أشبه وقت الصلاة؟ أشبه وقت الصلاة من جهة أن أشهر الحج من كل عام صالحة للأداء, أشهر الحج من كل عام صالحة للأداء، كما أن أجزاء الوقت كل جزء من أجزاء الوقت هو صالح لأداء الصلاة، فحصل الإشكال كذلك. إذن الإشكال حاصل بالنسبة للحاج من وجهين، من وجهين إن صح التعبير. قال فأشبه المعيار، فأشبه المعيار، قال فأشبه المعيار، قالوا يتأدى الحج بمطلق النية. يعني أظن في كلمة لما هون ينبغي أن تكون في الكتاب، أيضا الله أعلم. يعني فلما أشبه المعيار، لما أشبه الحج المعيار أخذ الحج حكم الصوم، أخذ الحج حكم الصوم، أن الصوم كذلك معيار. نعم. فلما أشبه المعيار قالوا يتأدى الحج بمطلق النية، لأن يقول أريد اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، فيقع على الفرض. فلو قال كما هو الحال في الصوم، لو قال اللهم إني قال نويت صيام غد، يقع كذلك عن رمضان. قال فأشبه المعيار، فلما أشبه المعيار قال يتأدى الحج، يعني يتأدى فرض الحج، يتأدى فرض الحج بمطلق النية. ليه؟ قال لتعينه بدلالة العرف، بدلالة العرف. إيش بدلالة العرف؟ وهو أن العرف جار على أن الإنسان، على أن المسلم الواجب عليه الحج، الواجب عليه الحج بعد أن تحمل مشاق السفر ودفع النفقات إلى غير ذلك أن ينوي الحج المفروض، لا أن ينوي الحج النفل، لا أن ينوي الحج النفل. أي نعم. الله. قال ولشبه الظرف، ما قال لا في عندنا شبهان بالنسبة للحج، فلما أشبه المعيار قالوا يتأدى الحج فرض الحج بمطلق النية. ولشبه الظرف، ولشبه الظرف الحج بالظرف وقت الحج، ولشبه وقت الحج بالظرف قالوا لا يصح بنية النفل، لا يصح بنية النفل. يعني لو نوى النفل ولم يكن قد أتى بحجة الإسلام لا تصح هذه النية، ويقع عما لا تصح هذه النية. إيه نعم. فلو أنه لو نوى الحج، نوى الحج بنية النفل لا يقع عن حجة الإسلام، لا يقع عن حجة الإسلام، ويقع عما نواه، ويقع عما نواه عندنا. ليه؟ قال لأن الصريح ولشبه الظرف قالوا لا يصح بنية النفل، يعني لا يصح الحج الفرض بنية النفل. لو قال اللهم إني أريد الحج في هذا العام نفلا لك وهو لم يحج حجة الإسلام بعد، لا يصح، لا يقع عن الواجب، عن حجة الإسلام، بل يقع عما نواه. ليه؟ قال لأن الصريح وهو نية النفل أقوى من الدلالة، أقوى من دلالة العرف التي ذكرناها قبل قليل. ما قلنا دلالة العرف؟ دلالة العرف أن الواحد، من أن المسلم إذا أنفق المال وتكلف المال والمشقة والسفر وغير ذلك أن ينوي الحج الفرض، لا أن ينوي الحج النفل. ولكن لما نوى النفل صراحة كانت دلالة الفعل، دلالة القول أقوى من دلالة العرف، لأن الصريحة قلنا وهو النفل، نية النفل أقوى من الدلالة، يعني أقوى من الدلالة العرفية. إذا لما أشبه الظرف، وقلنا لما يشبه الظرف، لما يشبه الظرف الوقت الذي وضعنا يتسع للمأمور ولغيره، فلما أشبه وقت الحج الظرف جاز أن يوقع فيه غير المأمور به. المأمور به حج الفرض، لكن هو أوقع الآن النفل جاز أن يقع النفل. أما في الصوم هو معيار ليس ظرفان. الله. ولشبه الظرف قالوا لا يصح بنية النفل لأن الصريح أقوى من الدلالة. وقال الشافعي تلغو نيته ويقع عن الفرض ويقع عن الفرض. ثم قال مبحث إن الكفار مخاطبون. قال والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.